السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نازلنا مع المحاضرة التاسعة، ما زلنا نتكلم عن أهل الزكاة، من هم المستحقون للزكاة. هم ثمانية أصناف كما في الآن: إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. تكلمنا عن الخمسة أصناف الأول، ووقفنا عند الغارمين. فالصنف السادس من أهل الزكاة الغارم أو الغارمون من المسلمين، وهو نوعان وهو ضربان: الأول من تدين للإصلاح بين الناس، والثاني من تدين لنفسه. من تدين لنفسه. الغارم جمعها الغارمون، والغارم هو الذي عليه دين، أما الغريم فهو الدائن. الغريم هو الدائن، أي من له الدين. وقد يطلق الغريم على المدين أيضا، أي من عليه الدين. فالغريم تطلق على الدائن وعلى المدين. وأصل الغرم الغريم من الغرم، والغرم في اللغة معناه اللزوم، الملازمة التي لا تنفك. ومنه قوله تعالى في جهنم: إن عذابها كان غراما، أي لازما دائما لا يزول. وكل شيء يزول كما قال الحسن ليس بغرام، أما الغرام فهو الدائم الذي لا يزول. ومنه سمي الغارم، لما؟ لأن الدين قد لزمه، الدين قد قد لزمه. وأيضا الغريم لملازمته للمدين، الدائم لملازمته للمدين وطالبه بالإيه؟ بالدين. والغارم في مذهب أبي حنيفة هو من عليه دين ولا يملك نصابا فاضلا، أي عن دين. وعند مالك والشافعي وأحمد الجمهور الغارمون نوعان: غارم لمصلحة نفسه، وغارم لمصلحة غيره أو لإصلاح ذات البين أو لمصلحة المجتمع كما يقولون. فالقسم الأول هو من تدين للإصلاح بين الناس، من تدين للإصلاح بين الإيه؟ بين الناس، أي لإصلاح ذات البين. البين معناه إما القطع وإما الوصل، إصلاح ذات البين. يعني معناه أنه يصل ما قطع، يصل ما قطع، أو أنه إصلاح ذات البين، إصلاح هذا الوصل، يعني إما بمعنى الوصل إما بمعنى الإيه، إما بمعنى القطع، يعني إصلاح القطع مثلا، أو يعني إصلاح ما يحتاج إليه الوصل، على معنى أن البين بمعنى الإيه، بمعنى الوصل. يعني على هذا يكون البين من الأضداد، يعني الكلمة وضدها بكلمة إيه، بكلمة واحدة، فهي بمعنى القطع ومعنى الإيه، الوصل. زي قصطة مش كده، معنى جارة ومعنى عدلة وهكذا. يعني هذه هي اللي تسمى الأضداد في اللغة، يعني الكلمة ضدها ها بكلمة واحدة. وده طبعا يعني اللغة قد تكون غنية ثارة بورود المترادفات، يعني عدة كلمات لمعنى واحد، وقد تكون فقيرة ثارة بالأضداد، عدة معاني لكلمة واحدة، وهي الألفاظ المشتركة مثلا كالعين والطائر تطلق على عدة معاني وهي لفظ واحد وهي كلمة واحدة. فالغارم لمصلحة الغير أي لإصلاح ذات البين، وهم الذين يغرمون. نعم قصف ها أي قصف. أما القاسطون فكانوا جهنم حرب، مش كده؟ من أقصف يعني قصف، لا القاسطون اللي احنا جبنا قصف. على كل هم يذكرون قصف من الأضداد، يعني العلماء يذكرونها من الايه من الأضداد، يعني قد تكون دي تعود إلى أقصفة وتعود هذه إلى قصفة، لكن قد يكون الايه القاصط ممكن تطلق اسم فاعل تطلق على الاثنين، ممكن تطلق على الايه على الاثنين، ويبقى القاصط ده من الأضداد وهكذا. يعني وإن كان الايه الأصلح يبقى أقصفة وقصفة، لكن بتطلق في صورة من الصور صورة اسم الفاعل مثلا على الايه على الاثنين. المهم أن الغارم هذا هم الذين يغرمون لإصلاح ذات البين، وذلك كأن يقع بين جماعتين مثلا تشاجر في أموال أو في دماء، ويحدث بسبب ذلك شحناء وعداوة، فيتوسط رجل في الصلح بينهما ويلتزم في ذمته بمال عوضا عما بينهما، يعطي هؤلاء مال ويعطي هؤلاء مال، أو يعطي أحد الطرفين مال يتعهد به لإصلاح ذات ليه لإصلاح ذات البيت. طيب الغارم هنا لما هو ذكر لإصلاح ذات البيت قال من تدين للإصلاح بين الناس أو تحمل إتلافا أو نهبا عن غيره، يعني حدث عداوة بين اثنين لنهب أو إتلاف أو غير ذلك، فقال أنا أتحمل هذا للإصلاح بين الإيه للإصلاح بين الاثنين، ولم يدفع من ماله ما تحمله، لم يدفع من ماله، إن دفع من ماله بغير نية الزكاة فلا يجوز أن يأخذ من الزكاة، لكن إن دفع من ماله بنية أن يأخذ ذلك من الزكاة جاز أن يأخذ ذلك من الزكاة. فعلى هذا الغارم لمصلحة الغير يعطى من الزكاة في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يوفي من ماله، يعني لم يعطي هذا المال من ماله، فها هنا ذمته مشغولة فلا بد أن نفكه، فنفكه من مال الزكاة، يعني هو أصلح وقال أن إيه أنا علي هذا المال وليس عنده ما يوفي به هذا المال، فذمته ما زالت مشغولة بتسديد هذا المال، فنعطيه من الزكاة لسد إيه لفكه من انشغال الذمة. ها ليه أيوة طب لا هو هنا ما فيش، لأن ما زالت ذمته مشغولة، هنا بنعطيه من الزكاة لأن ما زالت ذمته إيه مشغول، نعطيه من الزكاة لأن لسه المال ما دفعش ولا خرج وهو ليس معه المال، فنعطيه من الزكاة لإيه ليفك ذمته. أيضا الحالة الثانية اللي نعطيه من الزكاة إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة، بنية الرجوع على أهل إيه، يعني هو أخرج من ماله بنية أنه سيأخذ ذلك من مال الإيه الزكاة لأجل أن لا نسد باب الإصلاح، يعني فقد لا يتحين أنه يجمع الزكاة من الناس ويعطيها في ذلك الوقت فيتعذر الإصلاح، إذن له أن يدفع من ماله وأن يعود على أهل الزكاة بشرط أن يكون مخرج هذا المال بنية أنه إيه من الزكاة. نعم. وإن كان مسلم كما سيأتي. طيب. وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه الحالة تقتضي الدفع فورا، فما حيؤجل إلا أن يجمع أموال ثم يعطيها، لا، فهو له أن يعطي من ماله ثم يأخذ ذلك من مال الإيه؟ من مال الزكاة. ولا يعطى من الزكاة في حالتين: إذا أخرج هذا المال من ماله بنية التقرب إلى الله تعالى، وليس في نيته هذا زكاة أو أن يأخذ من الإيه؟ من الزكاة. فبعد أن أخرج هذا المال لا يجوز له أن يأخذ من الإيه؟ من الزكاة. أو أنه إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع إلى أهل الزكاة ليأخذ هذا المال، فليس له الرجوع إلى أهل الزكاة ليأخذ هذا إيه؟ المال. فالنية هنا معتبرة عند إخراج هذا المال لإصلاح ذات البين الذي يأخذه من الزكاة. إن نوى أن يعول لأهل الزكاة فله ذلك، أو إن كان المال في ذمته فأيضا نعطيه من الإيه؟ من الزكاة. لكن أن أخرجه بنية التقرب إلى الله عز وجل أو لم يخطر بباله أن يأخذ من الزكاة فلا نعطيه من الإيه؟ فلا نعطيه من الزكاة. والغارم للإصلاح يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. هذا هنا ليه؟ لأننا نعطيه هنا للحاجة إليه، إليه هو لا للحاجة له، ليس هو المحتاج، نحن محتاجون إليه لإصلاح ذات الإيه؟ ذات البيت. ومن أعطي للحاجة إليه لا يشترط أن يكون فقيرا، كمن نعطي العامل على الزكاة، نعطي العامل نحن محتاجون إليه فلا يشترط أن يكون فقيرا، فالعامل على الزكاة ممكن أن يكون إيه؟ غنيا. طيب. طيب، يقول هذا ضرب من الإيه؟ من الناس، دليله ايه؟ قال هنا: او ايه؟ او تدين لنفسه، اي لاصلاح نفسه في امر مباح او محرم وتاب منه. وتفصيل ذلك، بدل الاول تدين لاصلاح بين الايه؟ بين الناس. او تدين لنفسه، اي لاصلاح نفسه في امر مباح او محرم وتاب ايه؟ وتاب منه. واعسر، يبقى تدين ثم ايه؟ ثم اعسر، فنفكه من اموال الايه؟ من أموال الزكاة. والدليل عن أنس مرفوعا: إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، يعني فقر شديد، ولذي غرم مقطع، يعني انقطع لا يستطيع أن يخرج من كثرة الديون عليه، ولذي دم موجع، يعني نعطيه المال كدية للإيه؟ للقتل. وفي حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، هذا ضعيف، لكن الحديث الذي بعده حديث صحيح، هو حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة. والحمالة بفتح الحاء هي ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته ليدفعه في إصلاح ذات البيت. يبقى تحملت حمال، يبقى هو ما تحمله في ذمته لإصلاح ذات الايه؟ ذات البيت. تحملت حمالة، قال أي تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فنأمر لك ايه؟ فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد الثلاث: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم إيه؟ ثم يمسك، أي يكف عن السؤال حتى إيه؟ يقضي ذلك. والثاني: ورجل أصابته جائحة، أي كارثة، فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، سدادا بكسر السين، وهي ما تسد به الحاجة والخلل، والقوام ما أيضا يعني يقوم به أو يستطيع أن يستغني به عن السؤال، حتى يصيب قواما من إيه؟ من عيش أو سدادا من عيش. والثالث: ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه من العدود أصحاب العقود من قومه لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. ده حديث قبيصة بن مخارق الهلالي، وفيه دليل على أن من تدين لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة، وكذلك من تدين لإصلاح نفسه يعطى من الايه من الزكاة، اللي هو رجل أصابته ايه جائحة يعني ايه مصيبة أو أصابته فاقة. نعم فين نية ايه ما قال من الزكاة هيعطيه من الزكاة هنا هو. مين اللي منواش ان هو ايه ايوه ما احنا مع الله. طب ما احنا قلنا في هذه الحالة لا يشترط فيها النية، مش احنا ذكرنا يعطى الزكاة في حالتين ما خلاص ويمنع في حالتين، في الحالة الاولى لا يشترط النية، ليه الحالة دي قلنا ان هي ايه ما زالت ذمته مشغولة بالدين زي هنا قبيصة، هو راح أعلن علي الفلوس وما عوج خلاص ما زالت ذمته مشغولة ما خرجش المال هنا أي فخلاص هو ده تحل له المسألة انه يسأل الناس يا ناس الدنيا حتى اعطي هؤلاء ان ايه ده انا تكلفت لاصلاح ذات البيت، فخلاص يجوز انه يسأل تحل له المسألة في ذلك ويأخذ من الايه من الزكاة، ما هو دفع بس هو تعهد انه يدفع فذمته مشغول، ده بخلاف واحد دفع خلاص دفع ده لازم يكون ناوي انها من الزكاة والا لا تجزئ عن الزكاة، واضح؟ يبقى الاربع حالات اللي احنا قلناهم بقى حالتين تجزئ وحالتين لا تجزئ. الحالتين تجزئ الزكاة اذا كانت ذمته مشغولة بالايه بالدين او اخرج من ماله بنية ان يرجع الى الزكاة، لكن لو اخرجها قربة لله او اخرجها وليس في يعني تفكيره ولا عقله ان يعود لاهل الزكاة ليس له ان يعود لاهل الزكاة. عرفنا الاحوال؟ طيب ماشي، يبقى ده اللي هو تدين لاصلاح ذات الايه ذات البيت. طيب ثم قال ومن غرم في معصية غرم في معصية لم يدفع اليه شيء فان تاب دفع اليه في الاصح، ودي ايضا جاية دي في من تدين لاصلاح نفس او تدين لايه لمعصية، فهل نعطيه من ايه من اموال الزكاة؟ لا نعطيه الا اذا ايه اذا فالغارمون لمصلحة انفسهم كأن يستدين في نفقة على نفسه او على عياله او كسوة او زواج او علاج مرض او بناء مسكن، يستدين لايه لحاجة أصلية، فهذا غارم لمصلحة إيه؟ لمصلحة نفسه دون توسع في ذلك أي على قدر إيه؟ على قدر حاجة. وأيضا روى الطبري عن أبي جعفر وأيضا روى نحو ذلك عن قتادة الغارم من هو المستدين في غير صرف، المستدين في غير إيه؟ صرف، يعني استدان لإيه لحاجة أصلية، استدان لحاجة أصلية ما عنده مسكن ما عنده طعام يكفي أهله فاستدان ليطعمهم فهذا يحل له لإيه الزكاة ويعطى من الزكاة، هذا غارم لإيه لما لابد له منه لإصلاح نفسه أو لمن يعني في غير صرف في غير إيه في غير صرف، فمن أسرف أي فوق حاجته فلا يعطى من الإيه فلا يعطى من الزكاة، وينبغي للإمام أن يقضي عنهم من بيت الإيه من بيت المال. ده بقي الكلام قتل برضو أصحاب الكوارث اللي يعني هو ما وقعت كارثة أي مصيبة جت يعني رفعت الإيه رأس ماله، لو فرض أنه بيعمل على سيارة عملت حادثة أو محل احترق أو أصابته مصيبة أو ما شابه ذلك أو بيته حدث فيه كارثة وليس عنده ما إيه ما يستطيع أن يعيد هذا مرة ثانية، هذا ايضا يأخذ من الايه من اموال الزكاة. فاخص من ينطبق عليهم هذا الوصف أولئك الذين فاجأتهم كوارث الحياة ونزلت بهم جوائح احتاجت المال واضطرتهم الحاجة إلى الاستدانة لأنفسهم وأهليهم. فعن مجاهد: ثلاثة من الغارمين رجل ذهب السيل بماله، دي السيل أخذ إيه؟ رأس مال. ورجل أصابه حريق فذهب بماله، ورجل له عيال وليس له مال، فهؤلاء ينفق إيه؟ ينفق عليهم ويعطوا من الزكاة. وطبعا حديث قبيس بن مخارق اللي احنا ذكرناه بإيه يكون دليل لهذا الكلام. والزكاة بهذا، الزكاة على هذا المعنى، ان احنا يعني مما لا شك نؤمن بها المسلمين ضد الكوارث وضد الحوادث، هو نوع من التأمين الاجتماعي ضد الايه؟ ضد الحوادث وضد المفاجآت التي تصيب الانسان ولا يلقي لها ايه؟ يعني ولا يضعها في اعتبار. وهذا النوع من التأمين يعني سبق كل ما عرفه العالم بعد ذلك من انواع التأمين، ان اي مسلم تصيبه كارثة وواجب على المسلمين ان يقفوا به بجواره وان يعطوه من ايه؟ من زكاة امواله. هذا ايه؟ نوع من تأمين المسلمين ضد الكوارث نفسه. ومما لا شك هذا غير التأمين الذي ايه؟ الذي ينادي به الغرب او الذي عرفه الغرب في الايه؟ في العصر الحديث. فالتأمين الذي حققه الإسلام لأبنائه بنظام الزكاة أسمى وأكمل وأشمل من التأمين الذي عرفه الغرب في العصر الحديث بمراحل ومراحل. فالتأمين على طريقة الغرب لا يعوض إلا من اشترك بالفعل. مين اللي ياخد تعويض ضد الكوارث؟ المشترك. أما المش مشترك ما لناش دخل به. وأيضا قدر التعويض على قد ايه؟ على قدر القسط وعلى قدر ايه؟ وعلى قدر الاشتراك. يعني دفعت قليل تأخذ قليل، دفعت كثير تأخذ كثير، ما دفعتش ما تأخذش. ليس هذا عند المسلمين، لا دفع. وكل مسلم أصابته جائحة فعلى المسلمين أن يقوموا بإيه؟ بإعانته بإيه؟ بإعانته، وأن يردوا ما أصابه من إيه؟ من ضرر قدر استطاعته. فمما لا شك هذا هو التأمين الذي لا يقوم على اشتراط دفع أقساط سابقة، ولا يعطي المصاب بالجائحة يعني على أساس ما دفع أو غير ذلك. لكن هذا هو التأمين الذي شرعه الإسلام، وسبق ما فعله هؤلاء بإيه؟ بمراحل، بالإضافة على أن هذه الأموال التي تدفع كأقساط يتعامل بها معاملة إيه؟ معاملة ربوية وغير ذلك. طيب إيه هي شروط إعطاء الغارم لنفسه؟ متى نعطيه؟ نعطيه بشروط. أولا أن يكون في حاجة إلى ما يقضي به الدين، فلو كان غنيا قادرا على سداد دينه لا نعطيه من الايه؟ من الزكاة. وكذلك لو وجد عنده ما يقضي بعض الدين نعطيه البعض الآخر ولا نعطيه كل الايه؟ كل الدين، لأنه كذا. وكذلك ولو لم يملك شيئا وقدر على قضائه بالعمل، يعني ممكن هو يشتغل لفترة ويسد ليه ويسد الدين، هو صحيح غريمة لإصلاح نفسه وهو قوي يستطيع أن يكسب وبعد فترة يسد، فهل هذا نعطيه من الزكاة أو لا نعطيه؟ نعطيه من الزكاة ولو كان قادرا على الكسب، لأنه لا يمكن قضاء هذا الدين إلا بعد مدة، وقد يعرض له ما يمنعه عن الايه؟ عن السداد. وهذا طبعا بخلاف الايه؟ بخلاف الفقير، فانه يحصل على حاجته بالكسب في الايه؟ في الحال. اذا ده الشرط الاول، ان يكون في حاجة الان الى ما يقضى به الايه؟ الدين. الشرط الثاني ان يكون قد استدان في طاعة او امر مباح، ما يكونش استدان في ايه؟ في معصية. اما لو استدان في معصية كشرب خمر او سكر مثلا او زنا او قمار ومجون وغير ذلك من الوان المحرمات فلا يعطي. ومثل ذلك إذا أسرف في الإنفاق على نفسه وعياله وعنده مرتبه يقضيه، لكن بخلصه في 10 أيام ويروح يستدين بسرف، ينفق بسرف، هذا لا نعطيه من الايه؟ لا نعطيه أيضا من الايه؟ من الزكاة. وإنما لم يعطي أو لم نعطي الغارم في المعصية لأن في إعطائه عانى على الايه؟ على المعصية. لكن لو تاب نعطي، لو تاب من المعصية ايه؟ لو تاب من المعصية نعطي، لأن طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن ايه؟ كمن لا ذنب له. واشترط بعض الفقهاء حتى نعطي هذا التائب أن تمر فترة على توبته حتى نتيقن من صدقه، لأنه ممكن أصلا يعني يظهر للناس أنه تاب حتى يأخذ من أموال الزكاة ثم يعود. فاشترط بعضهم أن تمضي عليه مدة بعد إعلان التوبة يظهر فيها صلاحه أو صلاح حاله واستقامة أمره، وقال آخرون لا يشترط، يكفي غلبة الظن أنه تاب، يعني يكفي غلبة الظن أنه غلب ظنك أنه صادق خلاص يكفي عند ذلك تعطي، لكن لو غلب على ظنك أنه يمثل وأنه ليس يعني بصادق فلا تعطي. فيجب إقامة الحكم هنا سيكون على غلبة على غلبة الظن. طيب هنا سؤال، لو فرض إن إنسان استدان لإصلاح ذات البين أو لإصلاح نفسه، هل لا بد من تمليكه المال حتى يسد ما عليه، ولا ممكن نذهب إلى إلى الدائن ونقول له أنت ليك عند فلان كم خد، وننوى أن هذا من الزكاة، إذا نحن بنسد الدين، فهل يشترط أنني أعطي الدين للمدين حتى يسده إلى الدائن، ولا ممكن أروح أدي للدائن مباشرة؟ يجوز، لا يشترط أننا أنني أملكه المال في يدي حتى يعطيه للدائن، يجوز أن أنا أقضي عنه الدين من مال من مال الزكاة وأقول له أنا أسقطت عنك الدين وأعتبر ذلك من وأعتبر ذلك من الزكاة. إيه الدليل؟ قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، ما قالش وللرقاب، ثم قال إنما الصدقات للفقراء لام تمليك، يبقى لابد من تمليك الزكاة للفقير. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، لابد من تمليك الزكاة لهؤلاء. وفي الرقاب أي في فك الرقبة، ما قالش وللرقاب، حتى يشترط تمليك المال للعبد حتى يعتق نفسه، ها؟ لا، ممكن أعطيها لسيده وأقول أعتق، ممكن أعتق. وممكن قلنا كما ذكرنا أننا أشتري عبد وأعتق، بنا ما ملكت العبد المال، لأنه قال وفي الرقاب، يبقى وفي فك الرقاب، يبقى الأصل إذا فكت الرقاب يمكن أن تفك من الزكاة، سواء كان بتمليك صاحب الرقبة العبد أو بغير تمليك. وعطف عليها وفي الرقاب والغارمين، يبقى لا يشترط أيضا في الغارم أن أملكه، والغارمين يعني معطوف على وفي، يبقى وفي الغارمين، يبقى وفي الغارمين، يبقى غير لما أقول وللغارمين، وللغارمين يبقى يشترط تمليك الغارم، وفي الغارمين يبقى إذا تخرج الزكاة في الغارمين بإعطاء الزكاة للدائن أو للمدين، المهم أنك تسقط تسقط الدائن. واضح؟ نعم؟ لأن المقصد هنا هو هو رفع الدائن، مش المقصد تمليكه، لأن المقصد هنا إزالة إزالة الغرم الذي أصابه أو إزالة الدائن الذي أصابه، كما أن المقصد هو فك الرقبة، كما أن المقصد هنا هو فك الرقبة، فأنا عينت هنا المقصد فك الرقبة، المقصد هنا دفع دفع الغرم عنه أو رفع الدين عنه. أما للفقير أنا ما أدري حقته على وجه التحديد فأنا أملكه المال وهو يشتري به ما يحتاج، وكذلك الفقير والمسكين، لكن هنا هو حدد في الرقاب والغارمين، يبقى فين؟ يبقى في الغرم في الدين. وانا نعم، هي معطوفة على وفي الرقاب والغارمين، يبقى المفروض معطوفة على اللي قبلها على طول، ده الاصل، الاصل الا لما يكون هناك علة، يكون هناك علة اجعلها معطوفة على اللي البعيد. ايوه على اساس ان هو قال وفي سبيل الله، يعني هو هو قد يكون هذا وجه على اساس ان هو ما حطش فيه في الايه في الغارمين، قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. يبقى الغارمين معطوف على وفي الرقاب، ولا معطوف على وللفقراء، تبقى وللايه وللغارمين، على اساس انها توسطت الايه وفي الغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب وفي سبيل الله والغارمين، يبقى هي ايه ما بين دول. فهل كده هي بحرف العطف هذا ولا كده؟ هو محل نظر. اي نعم، حتى نامر لك بالصدقة، لكن محتمل نامر لك بالصدقة ونسد عنك، او نعطيك تسد عن نفسك، او نعطيك تسد ايه. على كل هذا القول يعني ذكره اهل العلم، قال عطفا على الرقاب، قال والمعطوف على ما جر يعني بحرف يقدر له ذلك الحرف، فالتقدير وفي الغارمين وفي لا تدل على التمليك، فيجوز على هذا دفعها لمن ايه يطلب، ولا يشترط ايه تملك. طيب يبقى احنا هذا ايه ذكرناه. طيب مسألة ايضا متعلقة بذلك، هل يقضى الدين على الميت؟ واحد مات نقضى عنه الدين؟ يقضى الدين عن الميت من الزكاة، هل نقضيه من الزكاة؟ طيب هذا سؤال، هل يجوز ان يقضى دين الميت من الزكاة كما يقضى الدين الحي ام لا؟ ذكر النووي رحمه الله تعالى في مذهب الشافعي وجهين، احدهما لا يجوز والثاني يجوز لعموم الآية، ده غارم وده غارم، حي او ايه او ميت. وكذلك روي عن الامام احمد انه لا يجوز دفع الزكاة في قضاء الدين عن ميت، لان الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع اليه، يبقى هنا على اساس ان الايه والغارمين، يبقى كأنه لابد تمليك الغارم. وإن دفعها إلى غريمه وهو الدائن صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، إذا هنا بيشترط أن يعطيها للحي، ومع هذا بتفهم منه أنه بيشترط تمليك الغارم لعموم قوله تعالى والغارمين، وهي تشمل كل غارم حي كان أو ميت، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، وبذلك قال مالك وأبو ثور، مالك وأبو ثور. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يقطع الدين عن الإيه عن الميت كما يجوز أن يقطع عن الإيه عن الحي، ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، فإلي وإيه وعلي. لكن رجح العثيمين حفظه الله تعالى في الشرح الممتع أنه لا يجوز، لا يجوز قضاء الدين عن الميت لأمور. أولا أن الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، أنا بضي ليه؟ لأن الدين ذل كما قالوا هم في الليل وذل في الإيه؟ في النهار، فأنا أعطيه لأرفع عنه هذا الذل، وهذا مات فانتفت العلة التي من أجلها أعطي ليه؟ أعطي المدين. نعم يعذب بدينه إن كان قادرا على سداده ولم يسد، لكن إن كان غير قادر على أن يسد وهو نوى أن يسد ليس الأمر على إطلاقه، هذا مطل وأكل حق الناس وأكل. طيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي دون الأموات من الزكاة، لسه من ذلك الأوجه التي ذكرها الشيخ، ايوه نعم هيحمل عنه الدين وهيسد عنه الدين، هنا هيبقى امر اخر بقى، يبقى انا بعطيه للورثه ما بسدش الدين عن الميت، انا بملك الورثه لان الورثه فقراء غير قادرين على ان يسد. طيب الامر الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاه، ولو كان جائزا لفعله، لو فعله لنقض، يعني لم يصل على هذا أن ترك الدين وكذا، لو كان جائزا أن يدفع ذلك من الأموال لقال ادفعوا من زكاة أموالكم أو ما شبه أو ما شابه. أيضا ثالثا لو فتح هذا الباب لعطل قضاء أو لعطل قضاء الديون كثير من الأحياء، هم يعلمون أن الإيه أن الناس سيقضون عنهم من زكاة الأموال بعد إيه بعد موتهم، لكن لما يعلموا أنهم رهناء للديون التي اقترضوها وأن أموال الزكاة لا تدفع في ذلك فيكونون حريصين على دفع إيه دفع معالي. يعني هذه الأوجه التي من أجلها رجح الشيخ عدم جواز سداد الإيه سداد الديون عن الغارم إذا مات أو عن الغارم الميت. نعم. إيه؟ بعض إيه؟ بتكلم عن مسألة تانية، أنا بتكلم عن الغارم ما بتكلمش عن إخراج الزكاة، يخرج مال ولا يخرج عين. بتكلم عن مسألة جديدة. أنت كده كده بتملكه. خلاص ملكته مال ولا ملكته عين اصبحت دي قضية تانية. احنا الوقت بنتكلم في الغارم نسد الدين عن الغارم، ما لناش دخل بان انا اخرج الزكاة دي عين ولا اخرجها مال. وذكرنا انه يجوز اخراج الزكاة عين متى ان كان الفقير محتاجا الى هذه الى هذا. خلاص طيب إذا ده بالنسبة لقضاء الدين عن الإيه عن الميت من زكاة وأقوال أهل العلم فيه. السابع الغازي في سبيل الله. نعم. هل عليه عشان يصلي عليها أو لا يصلي؟ يصلي عليها أو لا يصلي وبعدين ها؟ نعم. نعم لو كان عليه دين لا يصلي عليه. نعم ليه ثم نسخ هذا نسخ هذا الحكم. طيب قال السابع من اهل الزكاة الغازي في سبيل الله. نعم اي نعم لا ما نقدرش نقول انها من اموال الايه نحدد انها من اموال الزكاة. ممكن من المغنم اموال الغنيمة هي الفقراء والمساكين ودي خارج الزكاة. طب خلاص وبرضه في دليل على انها من الزكاة. ما هو عنهم يبقى من ماله عليه السلام. ايوه الذي له فيه انما ايه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول فعلي وعلي يبقى من ماله هو. فين؟ ما هو صدق انه فقير وحيعطيه فخلاص ده فقير ومستحق خلاص مش لازم ينص ان انا حرفع بي كارثة او اسد عنه دين او وقع في ثاقة او كذا مع هذه التفاصيل. هو خلاص فقير محتاج فحيعطيه سواء كان في هذا او هذا. طيب على كل الغازي في سبيل الله يبقى ده السابع. قال لقوله تعالى وفي سبيل الله بلا ديوان يعني اللي ملوش راتب يعني الموظف مثلا زي الضابط في الجيش او كذا ياخذ راتب اذا كان الراتب يكفي فلا ياخذ من الايه من الزكاة. لكن ان لم يكن له راتب كلمة يعني بلا ديوان اي لا راتب له ها بلا ديوان او لا يكفي او له ديوان لكن ايه لا يكفي فاكمل له ما يكفي. ويعطى الفقير ما يحج به الفرض ويعتمر لحديث الحج والعمرة من سبيل الله. طيب يبقى ده ايه طبعا هنا الكلام في سبيل الله الكلام فيها كثير في مبحث لهيئة كبار العلماء عن تحقيق وفي سبيل الله في الآية. نعم وإيه أي نعم في سبيل الله منهم يعني العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في تعيين المقصود من قوله تعالى في آية الزكاة وفي سبيل الله على ثلاثة أقوال. أحدها أن المقصود بذلك الغزاة في سبيل الله وقد قال بهذا القول جمهور العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء، وهذه بعض أقوال هؤلاء الأئمة. قال ابن جرير: وأما قوله وفي سبيل الله، أي في آية الزكاة، فإنه يعني وفي النفقة في نصرة دين الله وطريقه وشريعته التي شرعها لعباده بقتال أعدائه، وذلك هو غزو الكفار. وبالذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ونقل بقى أهل كلام أهل التأويل في هذا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في المسألة 22: وفي قوله تعالى وفي سبيل الله هم الغزاة وموضع الرباط، يعطون ما ينفقون في غزوهم كانوا أغنياء أو فقراء. قال: وهذا قول أكثر العلماء، وهو تحصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى. يبقى برضو خصهم بإيه؟ بالغزاة. قال ابن العربي في المسألة 19: وقوله في سبيل الله، قال مالك: سبل الله كثيرة، ولكني لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله ها هنا الغزو، هو الإيه؟ الغزو. قال: ومن جملة سبيل الله الغزو، ومن جملة سبيل الله إلا ما يؤثر عن أحمد وإسحاق فإنهما قال إنه الحج، إنه الإيه؟ إنه الحج. والذي يصح عندي من قولهما أن الحج من جملة السبل مع الغزو، من جملة السبل مع الإيه؟ مع الغزو، يعني الغزو من سبيل الله والحج من سبيل الله وكل أعمال البر من سبيل الله لا خلاف. لكن إيه المقصود في الآية وفي سبيل الله؟ يقول أنه ليه؟ أن المقصود في الآية هو الغزو. طيب، وكذلك قال القصاص في تفسير الآية، واختلف الفقهاء في ذلك، فقالوا أو قال قائلون: هي للمجاهدين الأغنياء منهم والفقراء، وهو قول الشافعي. وقال السيوطي أيضا: وفي سبيل الله قال الغازي في سبيل الله. وقال أيضا في تفسير الخازن: وفي سبيل الله النفق في سبيل الله هو النفق للغزاة، فلهم سهم من أموال الإيه؟ الصدقة. وقال الشوكاني أيضا في تفسيره: وفي سبيل الله هم الغزاة والمرابطون، يعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم وإن كانوا أغنياء، وهذا قول أكثر العلماء. وقال ابن حجر أيضا رحمه الله تعالى: وأما في سبيل الله فالأكثر على أنه يختص بالغازي غنيا كان أو فقيرا، إلا أن أبا حنيفة قال يختص بالغازي المحتاج، يبقى الغازي الغني ليس له، والأكثر على أن الغازي كان غنيا أو فقيرا يأخذ من الإيه؟ من هذا. كذلك كلام بدر الدين العيني وأبو الحسن المبارك فوري وأبو سليمان الخطابي وابن الأثير والبارقي، وكل هؤلاء قالوا بقول جماهير أهل العلم أن المقصود في سبيل الله هنا هم الإيه؟ هم الغزاة والمرابطون. وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة، أولها أن سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع فهو في الغالب واقع على الجهاد. إذا سبيل الله إذا أطلق في عرف الشرع، سبيل الله لغة هو الطريق المواصل إلى الله، يبقى كل أعمال البر هتدخل في سبيل الله. لكن في الشرع في الغالب إذا أطلق فهو واقع على الجهاد. قال: حتى أنه مقصور عليه، لأن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد إلا اليسير، يعني ده كأنه تتبع كلمة في سبيل الله في القرآن، فوجد أنها في الغالب تعني الجهاد إلا النادر، فيجب أن يحمل قوله تعالى في سبيل الله على الغالب، على الإيه؟ على الغالب، وهو معنى الجهاد. ده الدليل الإيه؟ الدليل الأول، اللي هو إيه؟ أن في سبيل الله في الغالب ذكرت في القرآن تعني الجهاد، فحملها في هذا الموضع على الغالب متعين. الدليل الثاني أن حديث عطاء بن يسار لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، لغاز فخصصه إيه؟ بالغزو. والحديث وهو حديث صريح مفسر لقوله تعالى: وفي سبيل الله فيجب حمده على. أيضا بما ورد من الآثار الدالة على أن المقصود بسبيل الله هو الجهاد، ومن ذلك الآثار التي ذكرها الطبري في تفسيره وغيره. طيب، ده القول الأول. القول الأول أن المقصود بسبيل الله هو الجهاد وما يتعلق به القول الثاني، نعم، الايه؟ اين ايه؟ اي ممكن لم يصلهم الحديث، او ان الحديث عندهم ضعيف، او اي اخر مش هيردوا الحديث الا ان لم يصلهم او ان عندهم ضعيف. طيب، القول الثاني ان المراد بسبيل الله الغزاة والحجاج والعمار، الحجاج والعمار طبعا بالاضافة على الغزاة. وبهذا القول قال طائفة من اهل العلم من مفسرين ومحدثين وفقهاء، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى قال: واما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان. وعند الامام احمد واسحاق والحسن والحج من سبيل الله، للحديث اللي احنا ذكرناه هنا، مش كده؟ والحج من ايه؟ من سبيل الله. احنا ذكرنا هنا الحج عمر الحديث. طيب، ايضا وقال في تفسير الخادم في تفسير قوله وفي سبيل الله: وقال قوم يجوز ان يصرف سهم سبيل الله الى الحج. يروى ذلك عن ابن عباس وهو قول الحسن، واليه ذهب احمد واسحاق. وقال الشوكاني ايضا في تفسير الايه قال ابن عمر: هم الحجاج والعمار، ورؤيا من الصدقه الى الحج. حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل من الصدقة، أي إبل الصدقة هي زكاة، إلى الإيه؟ إلى الحج. وهذا رواه أحمد وذكر البخاري تعليقا. وأيضا حديث أم معقل الأسدية أن زوجها جعل بكرا، ها، ناقة يعني، في بكرا، جعل بكرا في سبيل الله، وإنها أرادت العمرة فسالت زوجها البكر فأبى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فأمره أن يعطيها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة في سبيل الله. فهنا أعطى عليه البقرة أو الناقة حج عليها، وقال الحج والعمرة في سبيل الله. وقال الشوكاني حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه اللي هو ذكره البخاري تعليق، وحديث أم معقل هذا أخرجه بنحو الرواية الأولى أبو داود والنسائي والترمذي، وفي إسناده رجل مجهول، وفي إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي، وقد تكلم فيه غير واحد. وقد اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي عنه عن رسول مروان الذي أرسله إلى أم معقل عنها، وروي عنه عن أم معقل بغير واسطة، وروي عنه أيضا عن أبي معقل. والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف. حديث أيضا ابن لاس الخزاعي هذا قال الحافظ في فتح رجال الثقات: إلا أن فيه عن عنة ابن إسحاق. يبقى واضح أن الأدلة المستدلة بها سواء كان يعني حديث ابن لاس اللي ذكر البخاري تعليقا، أو حديث أم معقل، لا يسلم كل منهما من إيه؟ من مقال. طيب، قالوا هو هذه الأحاديث التي ذكروها أحاديث الباب تدل على أن الحج والعمرة من سبيل الله، وأن من جعل شيئا من ماله في سبيل الله جاز له صرفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين. طيب، يبقى ده القول الإيه؟ القول الثاني، ودي أدلة أصحاب القول الإيه؟ القول طيب، أجيب على أصحاب القول الثاني أن المقصود أيضا في سبيل الله بالحج والعمرة، أجيب عليهم بأن المتبادر إلى الأفهام من كلمة في سبيل الله في آية المصارف هي أو هو الغزو. وأما الأحاديث التي استدل بها هؤلاء أي أصحاب القول الثاني فقد أجيب عنها بوجهين. الأول الكلام فيها إسنادا، في حديث ابن عباس ضعيف، يعني في النهاية فيه عامر بن عبد الواحد الأحول وقد تكلم فيه أحمد والنسائي، وأيضا حديث ابن لاس وقد ذكرنا ما إيه ما فيه فيه عن عنة إيه عن عنة ابن إسحاق. ده من وجهين. الوجه الثاني يقول أنه لا ينكر أن الحج من سبيل الله، لا ينكر أن الحج من إيه من سبيل الله، بل كل فعل خير من سبل الله، لكن لا يلزم من هذا أن يكون السبيل المذكور في هذه الأحاديث هو المذكور في الآية. نعم هو من سبيل الله وكل أفعال الخير من إيه، لكن هل المقصود في سبيل الله هنا هو المقصود في الآية أم لا؟ ها؟ ويبقى الأمر فيه احتمال، وما دخله الاحتمال سقط به ليه الاستدلال. يبقى ده القول الثاني والرد عليه. القول الثالث أن المراد بذلك جميع وجوه البر، لأن اللفظ عام فلا يجوز قصره على بعض أفراده، يعني في سبيل الله يقول لك لفظ عام فلا نقصره على بعض أفراده، أي لا نقصره على الإيه؟ على الغزو، إلا بدليل. قال ولا دليل، ولقد قال بهذا القول مجموعة من العلماء مفسرين ومحدثين وفقهاء، وفيما يلي بعض أقواله. قال الفخر الرازي إن ظاهر اللفظ في قوله تعالى وفي سبيل الله لا يوجب القصر على الغزاة، ثم قال فلهذا المعنى نقل القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله في سبيل الله عام في الكل. وقال أيضا الخازن في تفسيره قال بعضهم أن اللفظ عام فلا يجوز قصره على الغزاة فقط، ولهذا أجاز بعض الفقهاء صرف سهم في سبيل الله إلى جميع وجوه الخير. وبمعنى هذا قال القاسمي، وقال أيضا الشيخ أحمد مصطفى المراغي أنه إيه يجوز صرف الزكاة إلى جميع وجوه الإيه وجوه الخير، من تكفين الموتى وبناء القصور والحصون وعمارة المساجد وغير إيه وغير ذلك. وبرضه قال كذلك الايه المبارك فور. وقال الكساني في سبيل الله عبارة عن جميع القرب، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا. وأيضا ده كلام الشيخ شلتوت وكلام حسين مخلوف. وقد أجيب على القول الثالث بأجوبة. أولا القول الثالث هو من أبعد الأقوال. لما؟ لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة صحيحة أو سقيم، ولا من إجماع ولا من رأي صحابي ولا من قياس صحيح أو فاسد، بل هو مخالف للحديث الصحيح الثابت وهو حديث أبي سعيد، ولم يذهب إلى هذا التعميم أحد من السلف إلا ما حكى القفال في تفسيره عن بعض الفقهاء المجاهيل. قال بعض الفقهاء ولم يذكر من هم الايه من هم الفقهاء. والقاضي عياض عن بعض العلماء غير المعروفين، يعني لم يذكر احدا من ايه من المعروفين انه قال بهذا الايه بهذا القول. وايضا يرد على اصحاب القول الثالث القائلين بهذا الرأي انه ينبغي تحديد المراد بسبيل الله في كتاب الله عز وجل، فذكر كما نقلنا تحديد في سبيل الله في القرآن، المتتبع لكلمة في سبيل الله في القرآن يجد أن أكثرها على الإيه؟ على الجهاد والغزو. فلكلمة في سبيل الله معنى عام ومعنى إيه ومعنى خاص. المعنى العام أنه بيشمل كل أنواع البر والطاعة وسبل الإيه وسبل الخير، والمعنى الخاص هو نصر أو نصر الدين الله عز وجل وإعلاء كلمته في الإيه وإعلاء كلمته في الإيه. والمتتبع لكلمة في سبيل الله في الكتاب يجد أن أكثرها تقع على هذا الإيه النوع، هو إعلاء كلمة الله ونصرة إيه دينه. وعلى هذا حمل في سبيل الله في آية مصارف الإيه الزكاة على هذا أولى من الإيه من التعميم. أيضا ثانيا إن كلام الله تبارك وتعالى بليغ معجز يجب أن يتنزه عن التكرار بغير فائدة، فلا بد أن يراد به معنى خاص ليه. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وعدد مصاري، ثم قال وفي سبيل الله. فإذا قلنا أن وفي سبيل الله تشمل كل الإيه كل اللي فات ده، يبقى هذا تكرار. فقال إنما الصدقات في سبيل الله تغني عن هذا، وكلام الله جل وعلا بليغ، فلا بد أن يقصد في سبيل الله غير ما ذكر إيه غير ما ذكر قبل غير ما ذكر إيه ما ذكر قبل. وهذا ما فهمه المفسرون الفقهاء من أقدم الإيه من أقدم العصور، فكلامهم على أنها ليه على أنه الغزو وما يتعلق به، أو أنه يدخل معه الحج والإيه العمرة، لكن لا ليس هناك أحد من القدامى أو أحد من القدامى المعروفين عمم في سبيل الله وجعلها جميع مصارف الإيه مصارف. ولهذا كان قرار هيئة كبار العلماء في النهاية وفي سبيل الله قال الغزاة المتطوعون بغزوهم وما يلزم لهم من استعداد، أي من سلاح وما يتعلق به وما يتعلق به. فبعد يعني نهاية البحث هذا كان قرار الإيه قرار الهيئة. فعلى هذا في سبيل الله ها يبقى لا يخرج إلا في الجهاد وما يتعلق به في الجهاد ومتعلق. وقول أحمد وإسحاق والحسن أنه أدخل أيضا الحج والإيه الحج والعمرة، ورد على ذلك أن الإيه أن الحج والعمرة أيضا من سبيل الله، لكن لا يشترط أنه يكون المقصود به في آية الإيه في آية الزكاة إنه صدقة. أي نعم، هو الحديث الآخر هنا الحج والعمرة من سبيل الله مش كده؟ طيب ما هو نعم ما فيش خلاف على أن الحج والعمرة من سبيل الله، لكن المقصود أنه من سبيل الله اللي هو مقصود في آية الإيه في آية الزكاة ها سبب الورود هو الإبل، يعني هو ده قد تقوي القول أن سبب الورود أن إيه أن دي ناقة من الإبل أو أن هذه من الصدقة حمل الإيه الحجاج عليه أو حملها عليه. نعم، على كل هذا القول قول معتبر، يعني القولين الأولين إن هو إن الجهاد وما يتعلق به أو أنه يدخل معهم الإيه الحج والعمر، يدخل معهم الحج والعمر، لكن الحج الفريضة ولا النافلة ها فريضة، وفي قول أيضا النافلة تدخل، وفي قول أيضا أن حج النافلة إيه حج النافلة يدخل. نعم أن الجهاد إما باللسان وإما بالإيه بالسنة، فكل له وقت، فالوقت الذي يحتاج فيه الجهاد بالإيه بالكلمة فنعم يدفع على هذه الإيه على ما يتعلق بها من أموال الإيه الزكاة. نعم يدفع لهذه من أموال الإيه من أموال الزكاة، يعني اللي هي بيرد غزو معين مش اي كتاب بيبدأ هيبدأ يطلب، هو اقصد يقول ايه اللي هو متعلق بامور معينة ترد غزو فكري او ترد كذا، مش الامر مش هيبقى على اطلاق، وان كان الاحتياط بيقتضي في هذا، يعني ان شككت ها عن هذا الامر ان اخرج هذا من الصدقات العامة ولا اجعله من اموال الايه ولا اجعله من اموال الزكاة، لان في الفتوى هم قالوا حتى يعطى الايه انهم يشتروا يعني ارض في لبناء مركز عليها واعطاء الموظفين واعطاء الايه السعاء او ما شبه ذلك، بحيث ان كل المؤسسه دي قائمه للايه للرد على الغزو الفكري، فاعتبروا ان هذه المؤسسه التي قامت للرد على الغزو الفكري تعطى من اموال الايه تعطى من اموال الزكاة، يعني هي تخصصت في هذا للرد على إيه؟ للرد على نوع من أنواع الإيه الجهاد، لكنه جهاد بالبيان وبالإيه وبالكلم. نعم، على كل لعلي أجيب نص الفتوى إن شاء الله تعالى المرة القادمة نقرأ. طيب النوع الثامن من الايه من المصارف ابن السبيل. نعم هما قالوا يعني اصلا ايه شيء قريب من هذا برضو الفتوى اللي ذكروها قريب من هذا فسأتي بها بنصها ان شاء الله تعالى القائم القادم. الثامن ابن السبيل لقوله تعالى وابن السبيل وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده. هذا هو ايه ابن السبيل. الاول في آية وفي سبيل الله انه الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن الايه وابن سبيل. وفي سبيل الله سبيل الله السبيل أضيف إلى الله تعالى والسبيل أيضا أضيف إلى المؤمنين في قوله تعالى ومن يشقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين وهنا سبيل الله وهنا نسب السبيل إلى الله ونسب السبيل إلى الإيه إلى المؤمن. فهل هناك تعارض بين نسبة السبيل إلى الله ونسبة السبيل إلى المؤمنين؟ لا تعارض لا تنافي بين إضافة السبيل إلى الله عز وجل وإضافته إلى المؤمن، لأن إضافته إلى الله تعالى معناه أنه الطريق الموصل إلى الله، وإضافته إلى المؤمنين أي أنه طريقهم الذي يسلكون، وهو الطريق. نعم يبقى ده الطريق الموصل الى الله، واضافه المؤمنين هو طريقهم الذي يسلكونه وهو الطريق الموصل الى الله عز وجل، فلا تنافي بين الايه بين كل سبيل الله او سبيل المؤمنين. فسبيل الله هو الطريق الموصل الى الله عز وجل، وسبيل المؤمنين اي السبيل الذي سلكه المؤمنون وهو الموصل اليه الى الله. طيب المصرف الثامن وهو ابن السبيل وهو الغريب المنقطع بمحل غير بلده، محل غير بلده. لحديث أبي سعيد مرفوعا لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك، أو جار فقير يتصدق عليه، جار فقير يعطى من الزكاة ثم يهدي جاره ليه الغني أو لا، فحيأكل من الايه من الزكاة، تحل له تحل وهو غني ويأكل من الزكاة، لكن هو لم يأخذها، هو ايه يعني الفقير دعاه أو أهداه من ايه من أموال الزكاة التي فيحل له فيها. يبقى لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل. يبقى في سبيل الله يعني المجاهد يأخذ منها ولو كان غنيا، أو جار فقير أو ابن السبيل يأخذ ابن السبيل ولو كان إيه غنيا إذا انقطع عن بلده، إذا انقطع عن إيه منه. نعم أي نعم، بس هو ما لم يأخذها مباشرة الغني صدقة فلا تحل له إيه صدقة، لكن من الذي ملكها خلاص أصبح بماله فبيعطي منه للغني. لا هي أصلها صدقة، هو اللي ملكها الفقير دي كانت صدقة أصلها صدقة. ماشي هي هبة، لكن هو الصدقة بعينها هي عين الصدقة، يعني أعطي مثلا الصدقة دي أعيان فخذ وأعطى منها للغني، فهو عين الشيء أتى إلى الغني فهو صدقة في ذاته. هو أيوة طعم خلاص هي هدية. نعم هي هدية لمين؟ للغني. دلوقتي خلاص ما بقاش اسمها إيه صدقة للغني، ما هي نفس الكلام، هي صدقة للفقير وهي هدية للإيه للغني، هو نفس الكلام، لكن هي عينها ولا لا، لكن طريقة انتقالها إلى الفقير اختلفت عن طريقة انتقالها إلى الغني، فانتقلت إلى الفقير صدقة وانتقلت إلى الغني هدية، لكن هي هي وهو هي التي أكلها، التي أكلها الفقير هي التي أكل منها الإيه الغني، هي التي أكل منها الإيه الغني، فتحل له أم لا؟ هي في أصلها صدقة وإن تحولت إلى هدية بالنسبة له تحل له. نعم تحل بهذه الصورة لأن هي مش صدقة دلوقتي، أصبحت اسمها إيه هدية أو هبة أو مشابه. طيب وابن السبيل، طيب يقول ثم قال هنا وفي لفظ لا تحل الصدقة الحديث في سفر مباح، في سفر ايه مباح، الا لخمسة للعامل عليها او رجل اشتراها بماله، او رجل اشتراها بايه، اشتراها بماله، يعني مثلا عشان يسأل الفقير اخذ صدقة خلاص، يعني مثلا عشان يسأل زكاة، انا اديت للفقير مثلا شوال ارز خلاص، شوال ارز صدقة بتاعتي اديتها الفقير شوال ارز، وبعدين الفقير باعها لي، مش باعها ليه لواحد تاني، يعني انا اعطيت الزكاة ليه، زكاة مالي شوال ارز لفقير، ثم باعها الفقير لغني بماله، فهي في الاصل برضو نفس الحكاية، ها زي الهدية او زي العطية، هي تحولت للغني هنا بايه، بشراء، تحولت بشراء، وتحولت يعني لم تصل اليه صدقة، فهو غني واكل الصدقة لكن لم يأكلها كصدقة، اكلها بشراء يعني امتلكها اشترى، لكن هي عينها خلاص. فيبقى قال او رجل اشتراها بماله، او رجل اشتراها بايه، بماله، او غارم، الغارم ده غني، ها طب كيف يكون غارم وغني، ها شو قلنا في نوعين، غارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا، يبقى هو أخذها نعم ليعلتها، أو غاز في سبيل الله خلاص، ولو كان غنيا، أو مسكين أهو تصدق عليه فأهدى فيها لغني خلاص، في سفر مباح، يبقى ابن السبيل لنا أن نعطيه ولو كان غنيا في بلده، إذا انقطع عن بلده وسمي ابن السبيل، لأنه مرافق للإيه، للطريق، أو دائم السفر، دائم لإيه السفر، في سفر مباح، أو محرم وتاب منه لا مكروه ونزهة، كلام العلماء فيها خلاف. واعلم أنه إذا كان السفر في الطاعة، إذا كان السفر في الطاعة يعني في حج مثلا أو جهاد وانقطعت به السبل، فهذا يعطى بلا نزاع بشرطه طبعا، كانوا إيه معهوش إنه إيه ما يصل، فهذا يعطى بشرط إذا كان السفر في طاعة. وإن كان مباحا، السفر مباح، فالصحيح من المذهب أنه يعطى أيضا، صحيح من المذهب أنه يعطى إيه أيضا. وإن كان سفر نزهة أو زي ما يقول هنا، ففي جواز إعطائه في المذهب وجهان، أحدهما يجوز أنه يعطى أن يأخذ، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع والأصح يعطى، الأصح أن من سافر في نزهة يعطى، سافر في نزهة وانقطع به ليه يعني فقد النفقة، أو معنى صح لم يستطع أن يعود إلى بلد، فنعطيه من الزكاة، قال نعطيه لما، لأنه من أقسام المباح في الأصح، إذا سفر النزهة ده من أقسام الإيه، من أقسام المباح في الأصح، أي أن هناك من يعتبره ليس من الإيه، ليس من المباح. هو ها للبيع للشراء للتجارة ده سفر مباح، لا ممكن يكون سفر العلم سفر مستحب طالب علم، أو إذا كان ها لا سفر راح يبقى مستحب، ها لا للعلاج ماشي سفر مباح خلاص، ما هو للعمل ده كل سفر مباح، للعمل سفر مباح، للايه للبيع وللشراء وللتجارة سفر مباح، إيه بدل مباح، هو خالفه عن النزهة، يعني اللي سافر عشان يعمل ده محتاج للايه للسفر او ليشتري او لتاجر، يبقى هو هنا في حاجة الى السفر، اما الذي يسافر نزهة فيقول انه غير محتاج الى الايه الى السفر، فما جعلوش من المباح. وهناك من قال هو من اقسام الايه، من اقسام المباح، الاصح انه من اقسام الايه، من اقسام المباح. نعم هو السياحة، ما هي السياحة هي النزهة، يعني ما حتى حول بقى بالنية، نعم اقصد هي بالنية انه يعني خلاص بيسيح في الارض ليعتبر خلاص، يبقى هنا بالنية حيتحول الى سفر ايه مستحب، مش كده الى سفر ايه، الى سفر طاعة، لكن بيتفسح مش في دماغه انه يعتبر ولا لا يعتبر، لو قالوا سماه سفر ايه نزهة ما سموش سفر اعتبار اللي يعتبر، فده قال ان هو سفر نزهة. فلو انقطع به السبيل يأخذ من أموال الزكاة ولا لا يأخذ؟ عوجين. خلاص. قال والأصح أنه يعطى لأنه إيه؟ لأنه في الأصح ده سفر مباح. طيب أما السفر المكروه، السفر ليه المكروه؟ مثال السفر المكروه إيه؟ مش احنا قلنا السفر الواجب كسفر الحج، ها؟ سفر جهادي انت عين، والسفر المستحب زيارة الإخوان، ها؟ الجهاد إن لم يتعين، الحج إن لم يكن فريضة، ها؟ فدي كلها إيه؟ صلة الرحم، كل ده أسفار مستحب. طيب السفر المكروه مثاله، وقلنا السفر الواجب، وقلنا السفر اللي مستحب، وقلنا المباح، وقلنا النزهة، مش كده؟ السفر المكروه، ها؟ لا مكروه، ده هنخش في دايرة تانية، ها؟ الأصل إنه منهي يعني. السفر لاستباحة ليه؟ مجرد إنه مسافر ليستبيح رخصة، مجرد إنه مسافر ليستبيح رخصة لا يجوز. يعني واحد عايز يفطر ينشئ سفر ليفطر، يعني ينشئ سفر ليفطر، يعني هو عايز يفطر يروح ينشئ سفر ليفطر، لا لا يجوز هذا، هذا تحايل. ايه مثال للسفر مفيش اسفار مكروهة؟ ها؟ لا دي بقى سفر محرم، ها؟ سفر المرأة اقل من مسيرة يوم وليلة هنقول ده مكروه، فيسميناه سفر دخل في الاصل انها منهية عن ذلك، يبقى دخل في المحرم. خلاص يبقى مش هنسميه سفر، لو سميناه سفر يبقى لا تتحرك الا بمحرم. فالسفر ليه؟ سفر المكروه، ها؟ ملوش صوره، مفيش اسفار مكروهه، خلاص. ها؟ لو هيتاجر في شيء مكروه بيسافر يجيبه، هيتاجر في شيء مكروه، خلاص، يعني امر مثلا فيه كراهه في الايه في التجاره فيه مثلا، هيتاجر في اشياء نجسه مثلا، لا مخشوش هتبقى دخلنا في الايه في المحرم. المهم في السفر المكروه هذا ايه الحكم بالنسبه له؟ اذا انقطع به الايه المسير، هل يعطى من اموال الزكاه حتى يرجع الى ايه الى بلده؟ الظاهر من كلام جماعه اصحاب انه لا يعطى، من كلام جماعه، وكلام الاكثر انه يعطى، وقال في الفروع وعلله غير واحد بأنه ليس معصية. ها؟ السفر وحيد ماشي، ده ممكن يدخل في الايه في الكراهة، السفر وحيد دون رفيق، السفر وحيد دون ايه دون رفيق. طيب وقال في ايضا في الايه في الفروع وعلله غير واحد بأنه ليس معصية، فدل على انه يعطى في سفر مكروه، يعطى في سفر الايه في سفر الذي يوصف بالكراهة. طيب يبقى هنا ده كلام ليه كلام الشيخ انه يعطى في سفر المباح او محرم وتاب منه لا مكروه، ليس قولا واحدا بل يعطى ايضا في المكروه، ونزهة اي ولا نزهة وليس قولا واحدا بل يعطى ايضا في سفر ليه بل يعطى في سفر النزهة لانه قسم من اقسام من اقسام المباح. ونقف عند هذا الحد ان شاء الله تعالى، ونكمل في الاسبوع القادم ان شاء الله الساعه 6:30 نبتدي الحصة الساعة 6 ايه؟ نعم. ماله؟ ابن السبيل ايه؟ ابن السبيل عام، يعني ايه لفظ عام؟ ابن السبيل ده المسافر الذي انقطع عن بلده، ها؟ يعني اصلا ان ده مطلق، ما قلناش ان هو مسافر سفر معصيه او سافر سفر ليه، ما مما لا شك اصلا الذي مسافر مسافر معصيه، وانا اعطيه هذا عون له على المعصيه ليه المكروه. خلاص معنى قلنا المكروه هنعطيه، الصحيح ان احنا نعطيه، وكذلك من سافر سفر نزهه الصحيح ان احنا ايه نعطيه في الاصح كما ايه كما نقل. طيب هنكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.